انت اكثر شخص احبه وانت اكثر من جرحني ليه ما اخذ حبي لعبه ليه بفهم ما تحبني انت اكثر شخص احبه وانت اكثر من جرحني ليه ما اخذ حبي لعبه ليه بفهم ما تحبني انا من اعطى قلبه وغيرك انت ما يهمني تجرح القلب وتعذبه قلبك القاسي ظلمني انا من اعطاك قلبه وغيرك انت ما يهمني تجرح القلب وتعذبه قلبك القاسي ظلمني أحلى شي شفته وأغلى شي أنا ملكته يا حبيبي ليه ضماك جرحي والله ما هو وقته أنت أحلى شي شفته وأغلى شي أنا ملكته يا حبيبي ليه ضماك جرحي والله ما هو وقته مثلي ما تلقى وتأكد صار في حكم المؤكد موت حبي والمشاعر دمع عيني لك يؤكد مثلي ما تلقى وتأكد صار في حكم المؤكد موت حبي والمشاعر دمع عيني لك يؤكد